الإسلام علمها حماس جيش القسام فخرها حماس رايد الإسلام علمها حماس جيش القسام فخرها الإسلام علمها حماس جيش القسام فخرها حماس راية الإسلام علمها حماس جيش القسام فخرها حماس لإسرائيل رعبها فداك الروح يا فخر العرب الجدار لعيون الحمساوية يا بكر مالك يا احلى الحصار ومعاكي من موت كبار نزحف من تحت الجدار لعيون الحمساوية انت ومن خلفك انصار ما تخونك لو شو ما صار تشهد لك صبر على عيش المرة وبكاتبتنا الخضراء نعلنها مليونية كرمالك غزتنا الحرة نصبر على عيش حنا صمدين مع قيادتنا القوية، تحية كتايب عز الدين قالوا هالحمساوية. يا بكر مالك حنا صمدين مع قيادتنا القوية، تحية كتايب عز الدين قالوا